يا بابا بابا اودي نغني لحسوبات ويا يما يا يما ويف غراي بكوادزار ويا بابا بابا ذاود بدل غمازر اديريك اخويا بسيد شاكير وبان مي وما نسوش ناس دباري وناس مونتوري واحد واحد وحنا توان.